مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما أنت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة في حاجات حذرتك منها وعليك إزاي غتلمها أنا قلبتي ما أنتش قدها أنا واحدة غيرة في دمها استنى انا لسه بكلمك والامتى انا هفضل افهمك من يوم ما قابلتك قلتلك لو بصيت بره هزعلك لو بصيت بره هزعلك مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا ايوه انا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبرة مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا ايوه انا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبره